ويعتبر هذا من تستحق القتل، يعتبر هذا نوع من الردة. لو عمله إنسان من المسلمين سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا يجب قتله لأنه مرتد عن الإسلام. فكيف أمس تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتشهد أن محمد رسول الله واليوم تسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يجب قتله. فالنبي أخبر أن دمها هدر، وكذلك أيضا لأن هذا إذا سب دينه معناه أنه ما التزم بالدين، أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام معناه أنه ما أحب النبي ولا التزم بأوامره ولا التزم باجتناب ما نهاه عنه ولا بفعل ما أمره به، فهذا يجب أن يقتل. خلاص كتاب الحدود. كتاب الحدود السائل يقول: أنا والحمد لله ألتزم بالصلاة في المسجد جماعة، ولكن أخي الأكبر من جماعات التكفير والهجرة ولا يصلي في المسجد لاعتقاده أن المساجد في بلدي تعتبر مساجد ضرار، ولا يصلي الجمعة لاعتقادي أنه مستضعف، ويدعوني للبيعة لأمير جماعتي ويقول لي إن رفضت تكون خارج على جماعة الإسلام، وإذا مت على هذا تموت موتة جاهلية وتارك للجماعة، وأنا في حيرة من أمري، أفتوني ماذا أفعل مأجورين، وما هي جماعة المسلمين وأين إمامها، وكل جماعة تدعي أنها جماعة المسلمين. لا، هذا والعياذ بالله من التفرق ومن الشقاق والخروج عن الأئمة، هذا أمر لا يجوز. فإذا كنت في بلد والبلد محكوم بأي حاكم حتى ولو أن فيه ما فيه، فأنت يجب عليك طاعته، إلا إذا أمر بالمعصية فلا يجوز طاعته بالمعصية، أما إذا أمر بطاعة فيجب السمع والطاعة لأمر الله ولأمره، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أمرك أن تسمع وتطيع له، أو أمرك بشيء مباح يعني ما في معصية ولا في غضب لله فيلزم، لأنك ملزوم أن تطيع ولي الأمر. وأما أخوك الذي ما يصلي مع الجماعة فهذا والعياذ بالله خارج عن جماعة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن شذ شذ في النار، وهذا شذوذ. المساجد تقام وتقام فيها الجماعة ويصلي فيها، ومتى تكون المساجد والعياذ بالله مساجد ضرار؟ يقول مسجد ضرار، المساجد عندنا مساجد ضرار، يقول والعياذ بالله في أي بلد ما المساجد لا يمكن تكون مساجد ضرار. مساجد تجمع كلمة المسلمين ويحصل فيها الوعظ ويحصل فيها التذكير، ووجوب الجماعة، وجوب حضور الجماعة يجب على كل شخص، فتركك للجماعة هذا أمر لا يحل، وأمر الخروج عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت ما عرفت حالة الصحابة رضي الله عنهم اللي أدركوا بعض الأمراء اللي فيهم ما فيهم، ويكفينا المختار بن أبي عبيد. المختار بن أبي عبيد صارت له الولاية في العراق، ومع ذلك يصلون خلفه، ما بس يصلون وقته، وتقول الحين أنه بس يصلي مع إمام مسجد، وتقول لا ما يصلي وراه، بس من أجل أن المسجد، بس من أجل أنك تظهر مخالفة الدولة، فمخالفتك هذه إذا مت أنت على هذه الحالة فأتكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. وأما إذا كانت هذه الفرقة والعياذ بالله التي تسمى التكفير والهجرة بمعنى أنهم يكفرون الناس والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه خلاف الشرع وخلاف الإسلام. وهذه الفرقة ليست بأول فرقة تحدث في الإسلام، أول فرقة حدثت في زمان علي رضي الله عنه وكفروا الناس وهم الخوارج. فهؤلاء الخوارج لا تزال طائفة موجودة ومتفرقة في البلاد، موجودين لا يزالون إلى الآن، وهو الرسول بيّن الحكم فيهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي طبق الحكم فيهم، هو اللي قتلهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كفروا المسلمين وقتلوا من قتلوا من المسلمين بزعمهم من هذا التغيير منكر والعياذ بالله. هذا أمر لا يحل وأمر لا يجوز وخلاف شرع الله. فالمختار بن عبيد كان الناس يصلون معه ويجاهدون معه، ومع ذلك اتهموه أنه يدعي نبوة، فهل هناك كفر بعد هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين، وهو نصب عليه أنه يدعي نبوة، ومع ذلك سامعين له ومطيعين لكن لا يسمعونه بالمعصية. إن أمرهم بالجهاد جاهدوا، إن صلى صلوا خلفه، ما تركوه. وإلا فقد نقل أن ابن عباس قيل له إن المختار بن عبيد يزعم أنه يوحى إليه، فقال ابن عباس رضي الله عنه نعم صدق، إن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول مرورا، سيوحى إليه لكن يوحي عليه شياطين، ما هذا ملائكة يوحي إليه، ما هم أعدى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما قيل لابن عمر رضي الله عنه، مع أن ابن عمر بينه وبينه مصاهرة، مع ذلك لما قيل لابن عمر كان نفس الشيء، قال وإن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول مرورا، كان ذكر والله، ومع ذلك يصلون خلفه. فكيف أنت ما تصلي خلف إنسان تعرف تقيده ولكنك بس علشان أنه ما تابعك على حزبيك وعلى طائفك اللي أنت مثلا تزعم ما تابعك عليه حكمت بكفره والعياذ بالله؟ هذا فعل الخوارج الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قتالهم من أفضل الأعمال، وأخبر النبي بأوصافهم وقال متى وجدتمهم فاقتلوهم، وبين أن قتلاهم شر القتلى تحت أديم السماء، وأن من قتلوا فهو خير الشهداء. ففعل علي رضي الله عنه ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بقي لهم بقايا إلى اليوم وهم موجودين، لكن أحيانا يظهرون وأحيانا يختفون. فمثل هذا والعياذ بالله هذا خروج على الطاعة. كيف يزعمون أيضا أن لهم أمير، أمير في بطن أمير في بطن، شلون هذا؟ كيف يسمى أمير؟ ما هناك إلا أمير واحد وهو الذي بيده السلطة المسلمين، هذا هو الأمير وغيره، ما هناك أمير. ولا يجوز أن ندعي الإمارة شخص، ولا يجوز مبايعة أي شخص في هذه الحالة مهما كان. وشلون تبايع أمير؟ أنت عليك السمع والطاعة، وإذا بايعت أمير معناه أنك خالفت السمع والطاعة، وأنك لو مت على هذا فميتتك ميتة جاهلية بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الشرع. أما إذا نظرنا إلى النتائج من وراء هذه، والشرع حكيم ما ينهى إلا عما فيه ضرر ولا يأمر إلا بما فيه خير، فقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لولي الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا يقتضي المصلحة، هذا فيه المصلحة، لأنك لو خرجت خارجة حصل قتال، حصل هذا القتال وحصل هذا، ماذا يهلك؟ ماذا تهلك من الأنفس؟ ماذا يذهب من الإسلام؟ ماذا يذهب من الأرواح؟ ماذا يذهب من الأعراض؟ وهتك أعراض النساء وغير ذلك إذا حصلت الفتن هذا، ماذا يذهب من الأموال الناس؟ يصول الناس في مريج، أمر المريج، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يسلب هذا ويأخذ هذا، هل هنا أعظم من هذا؟ يذهب الدين ويذهب العلم ويذهب العلماء ويذهب أهل الصلاح، ويكون الناس يعودون إلى جاهليتهم الأولى، الغن القوي يقتل الضعيف والضعيف يضيع بين الأقوياء. النبي حذر خوفا من أن تكون الأمور هكذا، ولذلك قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، خوفا من هذا. الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن، وهو يقول من قال بخلق كافر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كفر. ومع ذلك يعذبون رضي الله عنه، يعذبون الإمام أحمد على أن يقول هذا، وابتنع وضربوه وسجنوه. وبعد ذلك يأتونه أصحابه العلماء الذين أخذوا عنه ويقولون: ولا تلومون أني فعلوا بك هذا الفعل، إحنا ما حنا بساكتين، نبي نقوم قاتلهم. قال: لا لا لا، لا تعملون شيء. قال: كيف عملوا هذا العمل ونسكت؟ قال: لا، قيامكم هذا يفسد أعظم ضرر من هذا، قيامكم هذا يذهب الإسلام ويذهب العلماء ويذهب لأنك وطيب يحصل القتال ومن يذهب الدين كله. لا لا لا، اسمعوا وأطيعوا واصبروا لمن الله يفرج لكم. فهذا والإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه منين أخذ هذا؟ ما هم من عنده ولا هم مجرد فكره، من العلم اللي معه. وإذا نظرنا إلى بعض ما عنده، احنا ما علمه رضي الله عنه، احنا ما وصلنا من ما حفظنا من علمه شيء يذكر، لكن عرفنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه اتبع سيرة النبي. كلكم الحمد لله، كل المسلمين يعرفون حالة النبي لما كان في مكة. ماذا كان يعني؟ يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، بس ما دعاهم لغيره، دعاهم إلى كلمة لا إله إلا الله ونفعل رسول. اتركوا الأوثان، اتركوا عبادة الأصنام، اتركوا هبل، اتركوا اللات، اتركوا العزة، اتركوا بنات، اعبدوا الله وحده لا شريك له، هل من خالق غير الله؟ اعبدوا الله. يقول: نعم، حنا مؤمنين بالله، هم يقولون الله ربنا ونعبده، لكن دون أيضا آلهة، آلهة معه. قال: هذا الكفر، هذا الشرك. ومع ذلك ماذا يفعلون؟ آذوا النبي غاية الأذية، وفي طريقه البيت ويضعون فيه الشوك، وربما دخل بعضهم ووضع القدر في قدره، وهو ويصلي بين الركنين صلى الله عليه وسلم، ويجيبون سلع الجزور توا مذبوحة دم يحطونه بين كتفيه وهو ساجد، فأعظم هذا ذي. ثم يرى أصحابه هذا ينتفون لحيته، وهذا ينتفون شعر رأسه، وهذا يضربونه، وهذا بلال رضي الله يضعون عليها الصخرة الشديدة في اليوم شديد الحر، يحطونه على صخرة ما يقدر يتحرك ولا يتنفس، ويقولون: اكفر فيقول: احد من احد، ما اله الا الله، لا اله الا الله. ومع ذلك وش سوى النبي والصحابه اللي عنده مجموعه؟ هل قاموا قتلوا منهم احد؟ هل قاموا وعملوا شيء؟ ينتظرون فرج الله. بل ان الله سبحانه وتعالى نهاهم ان يعملوا شيء، ونهاهم عن القتال، بل نهاهم عن سبهم. ولا تسبوهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وذكر الإمام ابن جرير وغيره من العلماء، علماء التفسير، إن بعض الصحابة النبي من شد ما جاءهم من الأذية أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، في ناس معينين آذون أذية، نحب نقتل واحد ولا حد يدري عنه، غيلة ما يدري عنه. فنهاهم النبي، قال: لا لا تنهى. ثم بعد ذلك لما هاجر وصارت له قوة، وصار عليه هو الذي له الولاية وله البيعة صلى الله عليه وسلم، وجاهد، قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذنا لكم بالقتال، قبل ذلك ما أذلوا، لأنهم لو تحركوا وهم عند المشركين أفنوهم المشركين. وفعل والله قادر أن ينصرهم بلحظة، لكن الله أراد أن يبين النبي السنة فيما يفعله المستضعفون من المسلمين مع ولاة الأمور. ماذا يفعلون؟ اسمعون، يطيعون، لا يحركون شيء، لأنه إذا قتلوا. ومثل ما تسمعون في كتاب في كثير من البلاد الإسلامية الآن، اللي يقومون بزعمهم ويغيروا منكر وكذا، وش مصيرهم؟ هذا هدم للإسلام، ويقتلون العلماء ويعملون، لأنهم ينازعونهم عند ولايتهم. ولو سكتوا انتشر الإسلام وقاموا بدعوتهم وأصبح، ثم تغيرت البلاد كلها ولله الحمد. لكن الفعل هذا إضعاف للإسلام وهدم من الإسلام في الحقيقة. فلذلك نهى، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، وهذه طريقته وهو في مكة. فلما أعطاه الله القوة وأعطاه الله النصر، أولا أدله أن اللي يعتدي عليكم ردوا عليه بس، ثم بعد ذلك أمره بالقتال كل أحد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين، الله معكم. لكن درجات، مثل هذا الأخ الذي يذكر وهو في بلد إسلامي ويقول إن هذا المساجد ما يصرون ولا مساجدهم والعياذ بالله، ويزعمون لهم أمير ويبايعون وحزب من الأحزاب ويبايعون، كل هذا خلاف الإسلام، هذا ما ينبغي والعياذ بالله. هذا تفرقة وضارا على أنفسهم وضارا على ذرياتهم وضارا على المسلمين كلهم، حتى أنه أصبح في بعض البلاد مجرد ما يرى على الإنسان معفي لحيته يتهمونه بأنه من هؤلاء، من هؤلاء الذين يعتدون ذا ويسجنونه ويحققون معه ويغربلونه بسبب هؤلاء. لا، والإنسان يصبر مثل ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، لما إن الله سبحانه وتعالى، وأنت إذا استقمت بدينك وفطاحك ما عليك من الناس. والنبي وضح لنا غاية الإيضاح، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أصلح نفسك وترك الناس إذا صار مالك قدر. والنبي وضح ذا بقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. وش معنى فإن لم يستطع؟ يعني إذا خشي إذا غيره أنه يقتل أو يضرب أو يسجن أو يؤخذ ماله، هذا ما استطع، هذا محلول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان له قدره ولا يحصل عليه ضرر ولا يحصل له قتل ولا يحصل له سجن ولا يحصل له شيء، غير بيتك. إن كان لا ما تستطيع، غير بلسانك. وإن كان أيضا إذا غيرت بلسانك بيحصل عليك ضرر من قتل ولا من سجن ولا كذا، أيضا غير بقلبك، والله مطلع عليكم واطلع على قلبك وعليك. ولذلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فقال بعض الصحابة: أنا ما دامت أني مسؤولا عن نفسي. قال أبو بكر: لا، اليوم ما أنت مسؤول عن نفسك لحالك، اليوم كل الناس يطيعونك وكل الناس درات منكر غيره، كل الناس يساعدونك على هذا. لكن الآية نزلت فيما يأتي، في زمان يأتي، ما إذا غير قتل ولا إذا غير سجن. هكا اليوم عليكم أنفسكم لا يضركم من الله. متى هذا يكون؟ قال: إذا رأيت هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي رأي بين رأيه، فعليك بنفسك ودع عنك الهوى. أما عدوك إذا رأيت هذا لأنت ممطاع غيرت أو ربما تخشى على نفسك، أنت مع عذرك الله وعذرك نبيه عليه الصلاة والسلام، التفت لنفسك واعبد ربك. وإنسان أنك تستطيع عندك علم وتستطيع نشر العلم، فينشر العلم اللي ما يحتاجك منه ضرر، وإن خشيت من بعد شيء فتركه اللي تقدر عليه اعمله. اتقوا الله ما استطعتم، الله يأمرنا أن نتقي بالاستطاعة. لكن يقوم طائفة قليلين بزعمهم بغيرون المنكر، ثم ربما انهم يرتكبون مناكير منكرات بسبب هذا، مثل ما يعمل، مثل ما نسمع في بعض البلدان، يقومون بزعمهم بغيرون منكر، ثم ياخذ القنبلة ويجعل مثلا في فندق ويثورها الفندق ويقتل ناسا ادرياء ما دخلوا في هذا ولا ضروكم ولا لهم امر ولا لهم. ابي اي شيء قتلتها الانفس؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. علشان ايش يتقل؟ هم هذول اللي افسدوا وهذين قتلت، فهذول مثلك ما سووا شيء. لكن تقول: ايه بس من اجل اني اوذي الحكام، الحكام اوذيهم بهذا. طيب تؤذيهم، ما دري انت الحكام، لا انت ولا اللي عن قتلت، سائل يقولون شو اللي حصل وكذا، ثم انت ما ضريتهم، ضريت نفسك وضريت هؤلاء اللي انت قتلت. والا مثلا في سيارة، في باص من الباصات، وإلا في قطار، وإلا في طائرة، وإلا في متجر، يحدث مثلا حط قنبلة الفأرة وقتلت أنفسه وكذا علشان يؤذي صاحب الولاية. صاحب الولاية ما دري أنت آذيت نفسك وأثمت بنفسك وقتلت بغير حق. هذا ليه الشرع ما يبقى. الشرع ينهى عن هذا ويحذر من هذا. فهذا اللي يفعلون هذا ما هذا هو العياذ بالله، ما هو على طريقه، هذا طريقة محرمة وخلاف هدي النبي وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتها ومتبه وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، وفي لفظ فعليك بخويصة نفسك ودع عنك العوام. وهذا معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تدبروا كلام الله وانظروا كلام الله سبحانه وتعالى وانظروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يخمد الواجب علينا. ولكن إذا كان هوى بالنفس الشيء ذا معنى إنك قمت لهواك أو قمت لنفسك ما قمت لله. لو كان قائم لله اتبعت قوله واتبعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد ما تجد طائفة ويصبون أمير وحنا أمير ونبي نسوي ونبي نجاهد ونبي نعمل، وش تجاهدوا؟ ما لكم قدرة الآن؟ أنت مدعو الناس بالتي هي أحسن. لما يكثر الخير ويكثر الناس يتعلمون دينهم ويعرفون دينهم، ثم هؤلاء ينشأ منهم ناشئة عرفوا الحق، ثم يصلون إلى الحكم إن شاء الله ويصلحون أحوال الناس. أما أنتم تقولون لا أنا نبي نقوم. وكم ناس والعياذ بالله دخلوا في هذه الأمور واختلفت نياتهم. ربما أنه في بادي الأمر أنه صحيح تأثر ورأى أن هذا دين وإن كان على خطأ، ثم بعد ذلك لكن إذا وصل الحكم تغير، كما علمنا ناس كثير في بعض البلدان خرجوا باسم الأخوان المسلمين وأنهم يصلحون وأنهم كذا وكذا، يوم وصلوا إلى الحكم قتلوا الأخوان المسلمين ويبون هذا الكرسي واستولوا عليه وهذا انتهى. فكثير من الناس يتسمون باسم الإسلام ويلبس ثوب الإسلام وهو له مقاصد، والمقاصد هذه متنوعة، إما أن يكون ينتظر أنه يصل إلى الحكم، أو أنه مجرد مليان قلبه حسد على هؤلاء اللي مثلا يتمتعون بالأموال وكذا، مجرد حسد. يا أخي اسأل الله الفضل واسأل الله الفضل، لا تحسدوا الناس، أم يحسدوا الناس على ما أتاهم الله من فضله. وإما بأمور أخرى والعياذ بالله. فالمهم أن الإنسان راقب الله ويشوف طريقة النبي ويشوف مثلا كلام الأئمة مثل الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه وأرضاه، ويشوف فعل الصحابة رضي الله عنهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه انتقدوا بعض الشيء، شيء بسيط رضي الله عنه، خليفة المسلمين وشاهدوا النبي بالجنة ومزوجوا بنتين من بناته، لما زوجوا واحدة وتوفيت معه زوجها الأخرى وبشروا النبي بالجنة، ومع ذلك بعض انتقدوا بعض ولا شو براه يولي هذا ولا يولي هذا ولا يعطي هذا ولا يعطي هذا ولا كذا، أمور بسيطة. فحصل من بعضهم وجاء ناس منهم لأسامة بن زيد رضي الله عنه، كان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمونه حب النبي، حب النبي، من أحب الناس عند النبي. إلى بغض حاجة من الرسول قالوا لزيد كلم النبي في كذا وكذا من محبة النبي له، لأن زيد هو غلام النبي عليه الصلاة والسلام أبوه، فكان في خدمة النبي وهو أول من أسلم من الموالي، وأسامة رضي الله عنه. الحاصل أنهم جوا لأمه بزمن عثمان وقالوا يا أسامة مكانك في الإسلام ومكانك من النبي عليه الصلاة والسلام، كلم عثمان رضي الله عنه بعض هالأمور هذه. فقال لهم عجب منكم، أتظنون إني ما أكلمه؟ أنا أكلمه وأنا أصحه في كل شيء نراه ويقبل منه، وربما انه يصير له رأي بعضها ما يقبل من رأى يرى ان هذا الصواب بخلاف هذا. ثم ايضا انتم تظنون من انا اكلمه، لكن ما يمكن اكلمه علن، ما اكلمه وانتم تدرون، لاني لكلمت وزدام الناس وكذا، يعني معناه اني فتحت باب شر عليه، ولا اكون اول من يفتح شر على امير المؤمنين. فأنا يكلم سر بينه وبينه، لأنه لو أنكر عليه علانية غير خطر الناس عليه وغير أنفس الناس عليه، قال لا هذا النبي نهانا عن هذا، أنا أتي وأكلمه وأجي وأطلع منه وأنا مبتسم، ما يدرون الناس وش أنا دخلت ولا وش أنا طلعت، أخرج وأنا أدخل وأنا مسرور وأخرج وأنا مسرور فيما يظهر للناس، وأنا اللي عندي عندي، لكن ما أكون أول، ما أكون أول من يفتح باب شر على عامل منين، جاء ناس غيره والعياذ بالله وفتحوا باب الشر، حتى قتل عثمان رضي الله وحصلت الفوضى وقتل مئات الألوف من الصحابة ومن غير الصحابة رضي الله عنهم بسبب الفتنة هذه. فكل هذا تخويف الله سبحانه وتعالى بالنبي والنبي عليه الصلاة والسلام والعلماء هكذا، أجل الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراء المختار بن عبيد وبيدعب، كله خف من هذا، لأنه لو انفلتت الولاية هلك الناس وهلكت الأموال وهلك حتى الدين، أول ما يذهب الدين فكل محافظة على الدين هذا. فعلى المسلم أنه يتنبه ويعرف سنة النبي ويعرف عنده سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر صحيح البخاري وكل كتاب من كتب الإسلام سواء بالفقه أو بالحديث أو في من كتب الإسلام يذكرون باب ما جاء في الفتن، ثم يذكرون لك هذا حديث به الفتن، ثم يذكرون هذه الأحاديث فيها، ما خلوا شيء العلماء رحمهم الله بينوها، يذكرون كل الأحاديث ويذكرون لك فعل الصحابة ويذكرون لك فعل الأئمة رضي الله عنهم، وتكون على بصيرة منهم لك. أما كل ناس يقومون يجون باسم الإسلام والله حرنا عنه، أو ربما يتسمون باسم يخص مسلمين، كأن لغيرهم ما في مسلمين، حنا المسلمين ولغيرهم لا ما في إسلام، يختصون بس يدعون لأنفسهم، وهذه دعوة، ودعوة المرء تطفي نور بهجته، هذا بحق، فكيف المدعي زلله؟ فالإنسان يدعي، الإنسان يعمل بما قال الله، يعمل بما قال رسوله، ويترك الناس، وانت من مكلف ولا عليك شيء، إن كان ولث الأمور صلحوا فصلاحهم من صلاحنا، ولا طيب، وإن حصل فساد فسادهم عليهم ولا يضرنا حنا، وحنا نقوم بطاعتهم بطاعة الله قبل كل شيء، وإن أمرنا بعصيه ما امتثلنا، وإن أمرنا بطاعة عملنا، وإن أمرنا بشيء مباح أيضا عملنا به، لأن الله محكم كتابه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا كان الله يأمرك بهذا تقول لا لا طاعة له، أنا بيسوي أمير وبيعتني وجمع الناس عليه، والنبي يقول من أتاكم وأنتم على رجل واحد يريد يعني يريد يطلب الأمر فاقتلوه، لأنهم إذا قتلوه انطفأت الفتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الفتنة راقدة، لعن الله موقدها، فالنبي لعن من لعنه، واللعن وش الطرد والبعد عن رحمة الله. فعلى المسلم أنه يفهم حقيقته، عندك شف كلام العلماء على يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم، وشف كلام العلماء على أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وشف فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكلكم قرأتم التاريخ وتعرفون ماذا حدث في المدينة في وقعة الحرة عندما خالفوا أمر يزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية الناس ما هم يبونه، الصحابة ما يبونه، لكن يسمعون له يطيعون ولا خالفوا وبايعوه، فلما تأخر بعض الناس عن بيعته ماذا حدث في المدينة، ماذا قتل من الصحابة في المدينة، ماذا هتك من أعراض النساء في المدينة، ماذا تعطل المسجد أيام ما يطب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والأنفس ما تحصر اللي قتلت، نتيجة إيش؟ نتيجة لما أنهم أفراد من الناس امتنعوا من بيعتهم. لكن الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجموعة كبيرة من الصحابة بايعوه، قالوا ما يجوز لكم وهذا خروج عن لازم من البيعة، ما سمعوا، ثم حدث ما حدث من الشرور والعياذ بالله، وهكذا. فهذا ما أوجب سؤال السائل، فالحاصل أن أخوك هذا ينبغي لك أنك تنصحه إن هداه الله بذلك، وإلا ما عليك منه، وأنت حافظ على صلاة الجماعة مع أي أحد يكون مهما كان، يصلي بالناس جماعة صلى الجماعة ولا تترك الجماعة، ومن شذ شذ في النار، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ لا تشذ، فهذا الواجب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب أصلي جميع الفروض ولله الحمد، ولكني أصلي في البيت لأن المسجد بعيد عني، فهل في ذلك شيء؟ نعم، في شيء، فيها أشياء تترك جماعة. النبي جاء رجلا أعمى، أنت شاب تقول أنا شاب، ما شاء الله، الله يبارك لك بشبابك ويمن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله، وما دمت أنك تصلي والحمد لله هذه نعمة من الله، لكن كمل صل مع الجماعة. النبي جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله، مثل ما تشوف أنا أعمى ولا معي أحد يقضي بيدي، ما عندي ولد ولا خادم يقضي بيدي وديل للمسجد، وبيني وبين المسجد وادي، والوادي هذا فيه هوام وفيه، والوادي يكفي فيه حفر وجبار وكذا، ما فهل تجد له رخصة يا رسول الله أني أصلي ببيتي؟ فقال النبي نعم. لما انصرف دعاه، فناداه ورجع قال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وهو بهذا أنت ولله الحمد شاب ومعتك الله بالبصر ومعتك الله بالبصيرة، ما دمت الحمد لله متمسك بدينك ما يجوز لك تتأخر عن صلاة الجماعة أبدا، لازم تحافظ على صلاة الجماعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه